قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم. تقدم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن أهم المعالم القرآنية في تربية القرآن لبناة الأجيال، في تربية القرآن للأم التي هي الأصل في بناء الأجيال، في تربية الأجيال، هي أول مربية، هي أهم مربية، ما دل عليه قول الله جل وعلا: وجاعلوه من المرسلين. ولا يزال الحديث حول قول الله تعالى في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وجاعلوه من المرسلين، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا الأمر مهم جدا في تربية الأم لابنها، وفي تربية الأب كذلك، في تربية أي مربي لمن تحت يده، لكن الأم على وجه الخصوص هي المعنية بهذا الأمر ابتداء. ماذا يقصد من، أو ماذا يؤخذ من معلم وجاعلوه من المرسلين؟ حقيقة من أهم عوامل نجاح أي رجل في الحياة وتحقيقه للطموحات ووصوله إلى أعلى الرتب في الدنيا وفي منازل كذلك الخير في الآخرة، من أهم الأشياء التي تساهم في هذا أن أمه أو من يقوم على تربيته في المستقبل يؤمل فيه آمالا كبيرة وينتظر منه أن يكون له شأن في المستقبل. الأم، الله عز وجل يقول لأم موسى: وجاعلوه من المرسلين. فأنت أيتها الأم، وأنت ترضعين ابنك وتربينه وتهيئينه، استشعري ماذا سيكون عليه في النهاية. فإذا كانت الأم تستشعر هذا وتسعى إليه وتعلم بأن ابنها هذا سيكون له شأن في المستقبل، فستحرص عليه أكثر، لأنها ستعرف أن لها الأثر الكبير عليه، وأن لها الفضل والمكانة في تهيئة إنسان سيكون له شأن في المستقبل. حتى تتضح الصورة، تخيلوا معي أم تربي ابنها بشكل عشوائي. هي أم رزقت بابن عندها مقومات كثيرة جدا، أكثر الأبناء يلدون بمقومات وقدرات متساوية، لكنها ليس لها هدف فيها، يعني غاية ما في ذهنها أن تربيه وأن تحافظ عليه وأن يكبر وأن يعيش كما يعيش غيره أو أكثر الناس. هذه أم، وهذا موجود بكثرة. لكن أم منذ أن تزوجت ومنذ أن بدأ هذا الطفل يتشكل في بطنها الحمل، وهي تتخيل في ذهنها بأن هذا الابن هو أعظم رجل سيكون في المستقبل، سيكون من أعلم العلماء، من كبار المجاهدين، من أعظم المؤثرين المصلحين الذين سيكون لهم شأن، سيكون ابني في المستقبل كذا. هذا له أثر كبير جدا في التربية. ولو رجعنا مثلا إلى قصة أم مريم: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ما في بطنها، يعني وهو في بطنها نذرته لربها ليكون قائما بإما يعني بالقيام على المسجد الأقصى، أو أنه لله، نذرته لله ليكون له شأن في العبودية لله، في تحقيق مراد الله. فلما كان هذا الأمر مستقرا في ذهنها وهي تحمله وهو في بطنها: نذرت لك ما في بطني محررة، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. كانت تظن بأنه لن يكون بما سيقوم بالمهمة التي كانت تتصور، لأن الولد سيقوم بشيء لا تقوم به الأم، ولكن لله حكمة. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ولعل هذا يأتي في المستقبل إن شاء الله. لكن هنا نظرة الأم لابنها، يعني لو كانت الأم تنظر على أن ابنها هذا سيكون من كبار القواد والشجعان في المستقبل، فإنها ستحرص على بنائه بناء جسديا وبناء يجعله يكون في المستقبل بهذه الطريقة. لو كانت الأم تظن أن ابنها كما يقولون بعض الأمهات تريد أن يكون ابنها مثل الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا عالم، فإنها ستحرص على أن يتعلم من الصغر، وسيكون لها دور كبير مع أبيه في توفير وسائل التعلم حتى يكون له شأن في المستقبل. تريد ابنها أن يكون قائدا، أن يكون إماما، أن يكون مصلحا، أن يكون أي شيء من الوظائف المهمة التي تحتاجها الأمة. فعلى قدر نظرة الأم لابنها في الغالب سيكون، في الغالب إذا خاصة إذا وفقت وكان عندها قدرة على تهيئة الأسباب حتى يصل إلى ما وصل إليه. أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهي في الجاهلية لم تسلم بعد، كانت تأخذ بيد ابنها معاوية وهو طفل صغير وكانت فيه ملامح الذكاء والدهاء، فكان كل من رآه يقول هذا الابن سيسود قومه، هذا الابن معاوية هذا وأمه تأخذ بيده وتسير معه سيسود قومه. لو كانت هذه المرأة من نساء الجيل أو من أكثر النساء فرحت بهذا الكلام، ولكنها امرأة صاحبة همة عالية. عادة بيوت الأشراف والناس الذين لهم همم ينظرون نظرة بعيدة، فماذا قالت؟ قالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه، يعني فقدته إن لم يسد إلا، إذا كان لن يسود إلا قومه لا أريده، فقدته، يعني تريد هذا الابن أن يسود الناس كلهم. وقد سد وصار أمير المؤمنين وحاكم المسلمين كلهم، معاوية بن أبي سفيان الذي هو من الدهاة، من دهاة العرب ومن حكماء العرب ومن حلماء العرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن أشجعهم. هذه النظرة عند الأم في الصغر تنشئ رجلا له شأن عظيم في المستقبل. فالله يقول لأم مريم وجاعلوه من المرسلين، أيتها الأم ابنك ربيه على أن يكون في المستقبل من الصالحين، من العلماء، من المربين، من القادة العظماء الذين لهم أثر كبير في مجتمعاتهم، له شأن عظيم. واحذري أشد الحذر من أن يكون اهتماماتك، يعني مع الأسف الشديد، أن يكون لاعبا، أن يكون مغنيا، أن يكون ممثلا، أن يكون هذا هذه همة يعني في السوء. وقد يصل، لأن الأم لما تنظر حسب طبعا اهتمام، ونحن نسمع بالقصة التي تنشر كثيرا، وأن أحد الأطفال كان في مدرسة غربية، فكانت إحدى المدرسات تقول للأبناء تمنوا ماذا تريدون أن تكونوا في المستقبل، فكل طبعا هو في دولة غربية، فيقول أنا طيار، أنا كذا، أنا مهندس، أنا طبيب. لما وصلت إلى هذا الطفل قال أريد أن أكون صحابي، صحابي، طبعا ما تدري ما معنى صحابي ولا، فلما أوقفتها هذه الإجابة فبحثت عن السبب، فلما سألته قال لها أمي تحدثنا دائما أن نكون عن الصحابة، فأريد أن أكون صحابي رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجبت المعلمة من هذه التربية وهذه النظرة الكبيرة للأم التي كانت تحدثهم عن عظماء الأمة، فصار هذا الطفل لما تحدثت عن العظماء صار يريد أن يكون صحابي رضي الله عنهم. وما أجمل هذه الهمة العالية، لأن الأم هذه عاقلة، أم تعرف معنى تربية الابن وتهيئة الابن ماذا يكون عليه في المستقبل. لكن مع الأسف الشديد لو سألنا أكثر أبناء المسلمين الآن وش تريد أن تكون، قد يسمي لاعبا أو يسمي مغنيا مع الأسف، أو شخصا عاديا لا قيمة له لكنه أعطي شهرة في وسائل الإعلام التي لا تشهر في الغالب إلا من لا يستحق الشهرة. أما الأم العاقلة فإنها تعرف ماذا ينبغي أن يكون عليه ابنها في المستقبل. وهناك قصص كثيرة، لكن لأنني لا أستطيع أن أجزم بها، لكننا نسمعها أن أحد الأئمة المشهورين كان سئل قال أمي منذ أن كنت صغيرا تقول سيكون ابني إماما، سيكون قارئا، سيكون عالما، سيكون قائدا، سيكون كذا، سيكون طبيبا مشهورا، سيكون مهندسا له شأن، سيكون كذا، فيكون كما كانت أمه تنظر. فانظروا إلى قول الله تعالى وجاعلوه من المرسلين، ماذا سيكون لهذا الوعد والخبر من الله لأم موسى بأن ابنها سيكون من المرسلين. لا شك أنه سيعطيها مزيدا من الاهتمام به ويحثها على رعايته، لأن ابنها هذا سيكون له شأن في المستقبل وسيكون مصلحا رسولا من رب العالمين، فعلينا أن دائما أن نتفائل وأن ننظر نظرة إيجابية، وأن أبناءنا الذين بين أيدينا ابني هذا وربيه سيكون محمد بن عبد الوهاب زمانه، سيكون شيخ الإسلام ابن تيمية، سيكون صلاح الدين، سيكون كذا. فلما نربيه بهذه الطريقة وتكون الأم في ذهنها أن هذا الابن الذي بين يديها وترعاه سيكون له شأن في المستقبل، عندئذ ستنجح التربية. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.